صوت العرب من القاهرة. عبير الأقلام، إيقاع وأنسام، بريشة فنان، تبنى الأحلام، أسمار وأشعار، ألوان وأنغام. يا سادة يا كرام، يا سادة يا كرام، يا سادة يا كرام، ويا سادة يا كرام. من أمام الميكروفون غادة كمال، تقارير محمد سالم، هندسة إذاعية رحاب عمر، والإخراج منى نصر. الإخوة والأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم مع هذه الجولة الثقافية الفنية في مصر والدول العربية. ويا سادة يا كرام، اسمحوا لي أن أرحب بضيفي في الاستوديو، الكاتب المسرحي والناقد المعروف أحمد خميس الحكيم. برحب بحضرتك وشكرا على قبول الدعوة. أهلا بك. شكر جدا لوجودنا معكم في الاستوديو ذات صوت العرب. أستاذ أحمد، قضايا كثيرة تتعلق بالنقد والأدب، وحيكون لنا معاك حوار إن شاء الله، لكن اسمح لنا في البداية أن نقدم هذه الفقرة الخاصة عن أعياد الطفولة مع كاتبة الأطفال الأستاذة قدرية سعيد. الاهتمام بالخيال العلمي مهم جداً، الكتابة في هذا المجال الأدبي وتقديمه للطفل، لأنه بيعد النوعية دي من الأدب بتسري خيال الطفل، بتقدم له جرعة علمية بشكل مشوق، أيضا بتنمي التفكير العلمي عند الأطفال. الحقيقة أنا اهتميت في كتاباتي للطفل بالتفكير العلمي، وأحد أساليبه المهمة جدا، أساليب التفكير العلمي، هو أسلوب حل المشكلات. إزاي تقدم للطفل في صورة حكاية مشكلة ما، لتدريبه على عدم الارتباك في مواجهة المواقف الحياتية المشكلة، إزاي نساعده أنه يفكر في حلول وبدائل. أكيد في مصر يعني غنية جدا بالكتابة للطفل، لأن مصر يعني كل العالم العربي بيستند لمصر لأنها رائدة في هذا المجال، بدءا من كامل كيلاني، عبد التواب يوسف، يعقوب الشاروني، وغيرها من الأسماء العظيمة، كلنا أكيد استفدنا منها بشكل كبير. طبعا هناك تحديات كبيرة بتواجه أدب الأطفال، رغم أهميته الكبيرة وأهمية الكتابة للطفل، لكن هذه التحديات بتواجه الأدباء. زمان كان هناك فرحة كبيرة جدا من الطفل، بيستمتع بفترة الحكي، عملية الحكي وسرد حكاية مشوقة قبل النوم، كانت دي ضرورة متبادلة من الأم ومن الطفل مع بعض، وما زالت حكاية قبل النوم مهمة جدا لحد الآن، رغم التقنيات الكثيرة والمبهرة التي تقدم للطفل. أنا أصدرت مجموعة قصصية بعنوان مدرسة الحيوانات وقصص أخرى. هذه المجموعة مخصصة، أنا بدي مثال يعني، مخصصة لمرحلة ما قبل الابتدائي، بتركز على الخيال. فيها هذه المجموعة رسومات ملونة، ولكني قصدت أن بعض المشاهد واللقطات تكون بدون رسومات حتى أترك الخيال للطفل، لأنه هناك قناعة كبيرة جدا حتى من علماء علم النفس بأن الخيال هو أساس الإبداع. عايزة أتكلم عن التحديات الخاصة بالإعلام في مصر. للأسف الشديد في قصور كبير جدا جدا في تقديم برامج للأطفال، في بخل، في عدم، مش عايزة أقول عدم اهتمام، لكن عدم وعي بأهمية وجود برامج مخصصة للطفل تنمي خياله، هتبعده عن مشاهدة ما يكتب أو ما يتم إنتاجه للكبار. عندنا كتاب أدب الأطفال، يعني كتاب أدب الأطفال عندهم رغبة كبيرة جدا للمشاركة في هذه البرامج، لكن للأسف زي ما بقول لحضرتك هناك عدم اهتمام. عايزة أذكر إحصائية مهمة جدا في البرنامج الحقيقة، إن إحنا عندنا عدد الأطفال اللي موجودين في السن اللي هو ما بين 4 و5 سنوات قد يصل عددهم ل 2 مليون طفل. لو قلنا عندنا إحصائية مهمة جدا إن 26% فقط هم الذين يلتحقون بمرحلة ما قبل الابتدائي، مرحلة الحضانة 26%، باقي الأطفال من فئات مختلفة. ما هو دور الإعلام؟ ما هو دور البيت؟ لابد أن ندعم إنتاج والكتابة للطفل بأشكال مختلفة منتقاة وجيدة حتى يستطيع الطفل أن يكون تعويض لي إذا كان عدم القدرة للذهاب للمدرسة، فيكون التلفزيون مثلا أو القصص الهادفة تكون بديل لي حتى يلتحق بالمدرسة في المرحلة الابتدائية. عودة مرة تانية إلى دور المدرسة في الحقيقة، دور المدرسة ودور الأنشطة. الطفل ليس فقط دوره أن يحضر الصف الدراسي لتأدية الواجبات الأكاديمية، المنهج الدراسي، المدرسة عليها دور. هناك فرق بين التعليم والتعلم. التعليم هو الدراسة الأكاديمية والمنهج الدراسي التقليدي، لكن التعلم هو المرتبط بالأنشطة، أن يقوم الطفل بالأنشطة التي تحقق له إشباع كبير جدا. البعض بيحب تمثيل الأدوار، فليكن لدينا المادة القصصية المناسبة لتمثيل الأدوار، بمعنى أنه هذه القصص اللي موجودة في، أتمنى يعني أن مكتبة المدرسة يكون فيها قصص الأطفال، من الممكن أن يتم قراءتها مع الطفل، مناقشتها مع الطفل لإبراز وتوضيح القيم التربوية اللي موجودة في هذه القصص، ثم لا مانع من لعب الأدوار، وده من الأنشطة المحببة جدا للطفل. أرجو أن يكون المدارس بتهتم جدا بهذا المجال وليس فقط في مناسبات محددة نادرة داخل المدرسة. هناك أنشطة أخرى، المسرح المدرسي، لابد من تشجيع أولا الكتاب، تشجيعهم أن أعمالهم التي يكتبوها للطفل والمرتبطة بالمسرحيات أنها فعلا تفعل وتقدم في المدرسة. إحنا هناك يعني دايرة مرتبطة ببعضها، الكاتب، الطفل، المدرسة، الأسرة، كلها دايرة لابد أن يكون هناك صلة ما، ويكون هناك يعني أدوات تواصل بين هذه العناصر المختلفة. إحنا محتاجين جدا في هذه المرحلة ننشئ طفل صالح جسمانيا، صالح فكريا، عنده رغبة في التفكير، عنده رغبة في أنه ينمي مواهبه، عنده رغبة أنه يطور فكره. إزاي أنمي عند الطفل الخيال، أنمي عند الطفل حب التفكير، وأنه يكون عنده فضول للمعرفة. مهم جدا المعرفة العلمية في هذا الزمن المتسارع جدا في كافة المجالات العلمية على مستوى العالم. وعودة مرة أخرى مع الناقد والكاتب المسرحي أستاذ أحمد، يعني زي ما بنقول إن أحياناً بيبقى فيه تناقض بين الكاتب والناقد، وأحياناً بيكون فيه نقد هدام، وأحياناً بيكون فيه نقد بناء، لكن شباب النقاد إزاي نقدر ننمي قدراتهم للعرض للنص المسرحي وكتابة المقالة النقدية؟ بداية يعني الحقيقة أنا مريت بأكتر من تجربة علشان أعرف إلى حد كبير أساعد مجموعة الشباب النقاد في إن هم يبقوا متواجدين على الساحة بطرق مختلفة، سواء ما كنت مسؤول عن الكتابة النقدية في النشرة الخاصة بالمهرجان القومي، أو في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، أو حتى لما أسندت لي نقابة المهن التمثيلية عمل ندوات عن مهرجان شباب المخرجين الخريجين الأكاديمية الفنون. طب كانت إيه أول توصية يعني بتوصي بها شباب النقاد؟ هل هي الموضوعية؟ يعني تناول النص بالتأكيد بيحتاج إلى نوع من الموضوعية في التناول حتى تقدم المقالة أو الكتابة النقدية بشكل متوازن. بصي، الكتابة النقدية أو مقابلة الجمهور يعني مسائل كلها بتحتاج إلى جهد كبير من الناقد علشان يعرف يوصل أولا معلومة مهمة عن العرض المسرحي بشكل كامل، ثانيا يعرف هو بيكتب إيه لأنهي مكان. دي مهمة قوي. بمعنى إيه؟ بمعنى إنه لما أكون مراقب كويس المكان اللي أنا هنشر من خلاله موضوعي، تمام، دي مسألة ضرورية جدا للناقد الجديد إنه يبقى فاهم كويس طبيعة المتلقي اللي ممكن بيتعرض للكتابة للمقال النقدي اللي هو هيقراه. تمام. فالمسألة دي أنا بكتب لجريدة عامة ولا بكتب لجريدة متخصصة ولا بكتب لمجلة متخصصة، لأن القارئ بيختلف وبالتالي المتلقي، يعني اختلاف المتلقي بيحتاج معلومات مختلفة. بالضبط كده. يعني اللي هيتكتب للعام للعامة حكاية بسيطة عن الموضوع بتاع المسرحية، لأن انت مفتوح المجال بقى لأنه يبقى قارئ عام، بمعنى ان هو مش قارئ رايح خاصة للعرض المسرحي، ممكن بيمر عليا بالصدفة علشان يقرأ المقال بتاعي، ممكن يشدوا عنوان المقال، ممكن يشدوا موضوع الحكاية بتاعت المسرحية. فضروري جدا في مجموعة من الشروط يلتزم بيها كاتب المقال للمجال العام. واحد، ان هو يعني ايه، اولا يسرد بسرعة كده القصة بتاعت المسرحية دي قائمة على ايه وحكايتها ايه، وضروري جدا يبين لي كمان عناصر العرض المسرحي اللي اشتغل عليها، زي الديكور، زي الإضاءة، زي الأزياء، زي الموسيقى، تمام، زي الحركة، لأن أحيانا كتير بتكون السينوغرافيا أو الموسيقى بطل رئيسي في العرض. يعني طبعا وخاصة احنا في يعني من آخر 20 سنة أو آخر 25 سنة العالم كله عايش عصر الصورة، فأنت لازم تراقب قوي حكاية الصورة دي كناقد، تراقب حكاية الصورة سواء بقى تطرحها للقارئ العام سواء تطرحها للقارئ المتخصص، يبقى مراقبها. بتطرحها بأنهي كيفية بقى، بأنهي لغة، بمعنى انه بتطرحها بشكل بسيط مثلا للقارئ العام، لكن لما بتيجي بقى عند القارئ المتخصص اللي هو يقراها مثلا في مسرحنا او مجلة المسرح او مجلة زي كواليس في الامارات او تمام، بيبقى هنا بقى بيبتدي حد متخصص يبتدي يشتغل بشكل علمي اكبر. لكن استاذ احمد خميس الحكيم، يعني حضرتك بما انك كاتب وناقد، هل عندما تكتب النص بتضع نفسك مكان الناقد وتبتدي تشوف اماكن الخلل في النص، او لو كان في بعض التعديلات، يعني بتقراها بعين الناقد، بتكتب بعين الكاتب لكن بتقرا بعين الناقد؟ والله دي مسألة يعني صعب جدا الواحد يفرق بين الاثنين، صعب جدا. ليه بقى؟ لانه الكاتب اللي هو فقط بيكتب مسرح ما يعني ما بيهموش قوي، ممكن يشوفوه ازاي يبقى براحتهم، وهو ممكن بعد كده يعني ايه يعني يراجع بقى هم كتبوا ايه، او يبقى ينتقد ما كتبوه، او يبقى موافق للي كتبوه زي ما يشوف. لكن اللي هو بيكتب نقد ويكتب مسرح دي مسألة معقدة الى حد كبير، واظن وعشت الحكاية دي كتير من حياتي، انه المتخصص بشكل كبير في النقد بيتعطل إبداعيا، بيتعطل إلى حد كبير، لأنه إبداعي. بيبقى متخوف من طول الوقت طول الوقت هو مراقب كتب إيه، طب اللي كتبه ده ممكن يتقري إزاي ويتفهم إزاي ويعيد صياغته مرة تاني، وحكاية صعبة يعني معقدة جدا جدا جدا. لكن عايز أقولك إنه كان في نقاش بيني وبين الأستاذ هشام السلموني، وهو واحد من الكتاب المهمين في المسرح المصري، وكنا بنتناقش هو على فكرة إنه الإبداع اللي هو الحر هو الأهم، ولا الإبداع اللي هو مهتم بالبنى هو الأهم. بمعنى إيه؟ هو هشام السلموني مثلا كان رأيه أنه الفكرة تقود حكايتها، يعني ما يهمنيش قوي أراقب إيه اللي حاصل للفكرة في تطوراتها المختلفة طالما خيالي طرحها بالشكل ده. أنا رأيي كنت ساعتها أنه يعني أنا كنت مهتم جدا بالطريقة اللي بيبني بيها هنريك إبسن، وهو كاتب شهير أوروبي شهير، كنت مهتم جدا ان انا افهم هنريك إبسن كان بيكتب بانهي منطق. هنريك إبسن كان مسمي نفسه سيد البنائين. على اي اعتبار سمى نفسه المسمى ده؟ هو بيكتب بطريقة انه يكتب الفكرة بتاعت النص ويبتدي يعمل البنى الخاص بهذا النص، كيف يتطور، اين تكون الذروة، ومن ثم اين يوجد الحل، كيف نجد الحل. فهنا بيبني أعمدة لهذه الحكاية اللي هي دايرة في خياله، بيحط لها أعمدة وابونا يبتدي يشتغل عليها، يبتدي بقى يسقط الحوارات ويسقط الافكار في هذا في هذه الطريقه معقده شويه، طريقه معقده لكنها يعني شويه بتحافظ على التنامي الفكره وبتراقبها وبتحطها في سياقها الصحيح. الكتابه من النوع الثاني اللي هو الكتابه بقى اللي انا اسيب نفسي زي ما يطلع الموضوع ايه يطلع، الكتابه دي يعني ايه فيها خطوره لانه ممكن بتشط مني الفكره او بتشطح مني الفكره تمام، وبتروح لمناطق تانية خالص لم اكن اتوقع انها هناك، وممكن يعني ايه يبقى فيها اولا خلل كبير، ممكن يبقى فيها مشاكل كبيره في ربط العلاقات ببعضها، في تطور الحدث الدرامي. لكن لما احط فكره انا خلاص انتهيت من الفكره، وبعدين انت طالما انتهيت من الفكره احط لنفسي طريقه او طريقه بناء لهذه الفكره، انا بشوف انه دي الطريقه السائده. الطريقه الثانيه اشتغل عليها مين، اللي هي بتاعه الطريقه انه الابداع يسوق ذاته، اشتغل عليها كتير من كتاب العبث وكتاب الدراما التعبيرية وكتاب السريالية. يمكن كان عندي سؤال لحضرتك ان كانت في فترة الستينيات الحركة النقدية بيقودها دكتور مندور ودكتور رشاد رشدي واسماء كثيرة جدا لمعنى. دكتور علي الراعي. طبعا. وحاليا الحركة النقدية فيها مجموعة كبيرة جدا اسماء لا حصر لها، يعني مش عايز اقول اسم عشان ما نظلمش اسم تاني، لان عدد النقاد كبير جدا وكلهم لهم بصمة وكل واحد له نظرية وكل واحد له مدرسة. لكن هل تجد ان نظريات النقد اختلفت من فترة الستينيات وحتى الان في التناول؟ المسألة حصل فيها تطور كبير خاص بمدارس واتجاهات النقد المسرحي الحديث تمام، حصل فيها تطور علمي رهيب. التطور العلمي ده راح لأكتر من طريقة في قراءة العرض المسرحي، راح لأكتر من وعي وفهم واتسع المجال تمام في كيفيات التصدي للعرض المسرحي. وأظن أنه أهم تلك الطرق هي الطريقة اللي اهتمت بالأنثروبولوجيا ومراقبة المجتمع لتطور الدراما. وبمواقع التواصل الاجتماعي هل لعبت دور في هذا المجال؟ يعني يمكن زمان أو فترة الستينيات كان النقد علشان يكتب عن عرض مسرحي لازم ينزل للمسرح ويشاهد العرض ويكتب عنه، حاليا أصبحت بعض مواقع التواصل الاجتماعي بتقدم العروض للمشاهدين أو على الأقل مشهد أو بعض المشاهد من العرض المسرحي، هل ده أثر في طريقة النقد؟ لا، هو أثر في حاجات تانية. وبعدين الناقد اللي هيكتب عن وسيط، بمعنى أنه يكتب عن أنه شاف عرض على الفيسبوك ولا شاف عرض على يوتيوب ولا تويتر ولا ايه، ده طبعا دي مسألة خطر يعني. لأنه الأساس في الحكاية أنه الكتابة النقدية عن أي عرض، الأساس في الحكاية هي المشاهدة المباشرة. الكتابة عن عن عن وسيط، أنت بتفقدي مسألة مهمة جدا جدا في علاقة العرض المسرحي بالمتلقي بتاعه، اللي هي اللقاء المباشر، لقاء الجمهور بالعرض مباشرة تمام، لكن موجودة، لكن متاحة. فكرة ان انا اتعرف على عرض سواء بيتقدم في اوروبا او في امريكا او تمام، مسألة متاحة جدا تمام. وكثير من النقاد يعني ايه بيثقفوا نفسهم من خلالها، لكن ان انا اثقف نفسي مسألة وان انا اكتب عن عرض لايف مسألة تانية، مسألة يعني. واظن انه لو تخلينا عن فكرة الكتابة عن طريق اللقاء المباشر بين العرض وبين المتلقي، هنفقد جزء كبير من حساسية العلاقة بين العرض المسرحي والنقد. موضوعات كثيرة سنناقشها مع الكاتب المسرحي المعروف أحمد خميس الحكيم والناقد، ولكن بعد أن ننتقل إلى تقرير الزميل محمد سالم. الأصدقاء في كل مكان، السلام عليكم من القاهرة. كان هذا هو عنوان الاحتفالية التي نظمتها جامعة عين شمس بالتعاون مع السفارة الكورية بالقاهرة، وذلك من أجل دعم أواصر التبادل الثقافي والمعرفي والعلمي بين الشعبين المصري والكوري. ومن داخل هذه الاحتفالية كانت لنا هذه اللقاءات. أيها الأخوة، من داخل فعاليات الاحتفالية يسعدنا أن تكون ضيفتنا في هذا اللقاء الأستاذة الدكتورة سلوى رشاد، عميدة كلية الألسن بجامعة عين شمس. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. اليوم هو نوع من التعاون الثقافي المختلف تماما بين جامعة عين شمس وبين السفارة الكورية بالقاهرة. نعرف الهدف من هذه الاحتفالية في هذا التوقيت أو هذا التعاون الثقافي اللي احنا مش معتادين عليه كتير. طيب هيدك التعاون ده بيمتد يعني ل 14 سنة. القسم ده تأسس بالتعاون مع السفارة ومع الوكالة العالمية الكورية والمؤسسة الكورية الكورية فاونديشن، ده من 2005. يعني النهاردة الاحتفالية برضو بمرور 14 سنة على إنشاء القسم، قسم اللغة الكورية بكلية الألسن. بالضبط. طبعا احنا بقى خرجنا عدد من الدفعات يعني يصل 300 طالب، فوق 300 طالب، وعندنا عدد من الحاصلين على الماجستير والدكتوراه، يعني ماجستير والدكتوراه عندنا حوالي 15، وجاري عمل أبحاث ماجستير ودكتوراه في حدود ال 19. وطبعا احنا بيهمنا مش بس ان احنا بننشئ القسم، ان يبقى فيه عدد من الستاف موجود، ان احنا يعني هو ده الثمرة بقى اللي بتطلع من القسم. احنا حاليا بالتعاون عندنا أساتذة من كوريا وعندنا خبراء قائمين على التدريس، لكن احنا اللي بنأمله ان يبقى عندنا ستاف كبير يقدر يغطي التدريس ويغطي الإشرافات، وده فعلا يعني القسم بيظهر وبينور، وده اللي بدأ الدنيا تثمر فيه. طيب فعالية اليوم أو احتفالية اليوم واخدة طبع ثقافي أكتر، تعرف على طبيعتها، الأهداف بتاعتها، محاور طبعا الفعالية بتاعت النهاردة هي في إطار التبادل العلمي والثقافي. في عدد من الأبحاث بتقدم من الباحثين ومن المتميزين في القسم. طبعا على يعني مدار السنوات الماضية في السيمينار ده، دي تعتبر الدورة الخامسة للسيمينار ده، بيعقد بالتعاون مع السفارة الكورية. وطبعا يعني احنا بنبص في الآخر ان مردود ده كله ان ابنائنا وولادنا في القسم، يعني احنا بنوفر لهم الظروف من كل الجوانب اللي بتخدم على تطوير القسم ده، وان هم يتأسسوا تأسيس كويس جدا وبيطلعوا لسوق العمل، وهم فعلا مطلوبين في سوق العمل. يعني عندنا الشركات الكورية هم فعلا بيلاقوا فرص جيدة جدا. وكان لسه دلوقتي سيادة سفير يعني بيشكر فأبناء القسم طبعا في إطار البرامج اللي هي الإكسشينج التبادل الطلابي وكده، إن الولاد دول فعلا مستواهم عالي جدا، ويعني عاملين مسمعين في الخارج في كوريا يعني بشكل جيد جدا. وأعتقد إن لها برضو طبع ثقافي، يعني كل الشعبين بيتعرف على ثقافة الشعب الآخر، طبيعة تفكيره أكيد لها فايدة. بالضبط بالضبط. يعني إحنا يعني يعتبر السيمينار ده يعني خلق أجواء، يعني بس حواليه العمل الأكاديمي اللي هو القسم بيقوم بيه، يبقى فيه أجواء تخدم الثقافة والتبادل العلمي والثقافي بالنسبة لأولادنا. وإحنا بنأمل طبعا أن يكون في تعاون أكتر من كده. إحنا بنبص بعد كده حتى لو نقدر نعمل برامج مشتركة، برامج دولية مشتركة، الفعاليات المشتركة. وهو فعلا قسم نشيط جدا، يعني يعتبر على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا ينفرد قسم اللغة الكورية بكلية الألسن، بأنه هو له الفعاليات الكتير وهنه له أكبر عدد من الخريجين اللي قدروا يوصلوا دلوقتي أنهم يكونوا معهم الماجستير والدكتوراه. طيب هل في المستقبل إن شاء الله هل مفتوح مجال لتبادل البعثات العلمية، رسائل ماجستير والدكتوراه، طلبة من مصر يسافروا يتعلموا في كوريا، هل ده متاح في الفترة؟ هو ده كان موجود بالفعل، وإحنا يعني في عدد من الاتفاقيات بيننا وبين طبعا من خلال الجهات المتعاونة معنا، طبعا السفارة الكورية، الوكالة الدولية الكويكا الكورية، الكوريا فاونديشن، إن في عدد من الجرانتس في إطار الإكسشينج ده على مستوى الطلبة على مستوى الأساتذة. بالفعل احنا عندنا عدد من الأساتذة الكوريين اللي بيدرسوا والخبراء، وعندنا عدد من أبنائنا اللي بيدرسوا هناك سواء على مستوى مرحلة الليسانس أو مرحلة الدراسة العليا. أخيرا أستاذة الدكتورة سلوى رشاد، عميدة كلية الألسن جامعة عين شمس، الشيء اللي مش موجود دلوقتي وتتمني إن هو يكون يتحقق في الأيام القادمة وفي الفترة القادمة؟ أتمنى إن القسم ده يعني يظهر أكتر وأكتر. احنا دلوقتي الرؤية الاستراتيجية بتاعت الدولة وبتاعت الجامعة اللي هو عملية التدويل، ان يبقى فيه زي joint programs يعني حتى على مستوى الدراسات العليا، ان يكون في حاجة في اطار الترجمة، برامج مشتركة double degrees او joint degrees، ده طبعا يعني ده اللي احنا بنأمله وبننشده في المستقبل. اتمنى لكم التوفيق وشكرا جزيلا دكتور. الف شكر. وأنا أود مرة أخرى مع الكاتب المسرحي والناقد المعروف أحمد خميس الحكيم. أستاذ أحمد، الندوات التطبيقية التي تعقب أي عرض مسرحي بالتأكيد هي تعتبر مدرسة لأي ناقد للتعرف على العرض والكتابة عنه. شوفي، هو أنا الحقيقة كان دفاعي سنوات طويلة عن كيفية تكوين النقاد المسرحيين الجدد من خلال الندوات التطبيقية التي تعقب العروض. احنا عندنا مشكلة كبيرة، وانا اتكلمت مع اكتر من جهة بحيث ان احنا نتخطى المشكلة دي. احنا كان عندنا في المهرجان القومي كنا بنعمل ندوات تطبيقية عن العروض، المسألة دي اتلغت. في المهرجان التجريبي كنا بنعمل ندوات تطبيقية عن العروض، المسألة دي تعطلت. انا طرحت على الدكتور سامح مهران، وكان رئيس المهرجان المعاصر والتجريبي للأربع دورات الأخيرة دي، طرحت عليه فكرة إنه إزاي نطور من الفكرة دي، بس ما نستغنيش عنها، ما نسيبهاش، لأن فكرة مهمة جدا. إزاي النقاد الجدد عندنا يقابلوا العرض المسرحي؟ دي مسألة بتطورهم جماليا، دي مسألة بتنمي قدراتهم، بتنمي علاقتهم ب العرض، بتنمي علاقتهم ايضا بالمشاهد، بالجمهور بمعنى ادق يعني. تمام، ازاي بيحصل الكلام ده؟ حتى لو كان يمكن ده شفناه في مهرجانات عربيه كتير، يعني موجود في مهرجان الهيئه العربيه للمسرح موجود، بس كل عرض الهيئه العربيه للمسرح الحقيقه يعني بتستخدم اليه مختلفه شويه عن اللي احنا بنتكلم فيها، اللي هي فكره انها بتبعت السي دي الخاص بالعرض للناقد بحيث ان هو يجهز ورقه عمل عن العرض دي. تمام، بيجهز يعني دراسه نقديه عن العرض ده. تمام، وايضا بتتيح له فكره ان هو يشوف العرض هنا في المكان اللي هو فيه المهرجان، ويبتدي بقى من خلال ورقته ومن خلال اللقاء الحي بينه وبين العرض يتكلم عن العرض. يبقى هنا يعني ايه، بيعملوا زي خطوه استباقيه يعني كده شويه، بتخلي الناقد يبقى عارف العرض كويس قبل ما يروح له، شايف الفيديو الخاص بيه، ويعني مجهز مجموعه من الافكار. ممكن الفيديو بيتيح له كمان استرجاع بعض اللقطات او بعض كده المشاهد بالظبط كده، يعني ايه يعني بيعمل له تكوين الى حد كبير، تكوين راسخ. انا بتكلم عن فكره تانية، انه طبعا التكوين ده مهم جدا ومساله يعني اتمنى كمان ان احنا نطبقها عندنا، لكن الاساس بالنسبه لي هنا انه ازاي ننمي قدرات هؤلاء النقاد الشباب من خلال اللقاء الحي بالعرض المسرحي، ان هو يطلع بعد العرض مباشره يعني يعمل عنه ندوه. لو قلنا في البدايه انه هيبتدي بدايه يعني اقل من المتوسطه، في المره الثانيه هيبقى متوسط، في المره الثالثه هيبقى ممتلك لادواته، هكذا اتربى احمد خميس، وهكذا اتربى الجيل اللي منه احمد خميس. ان احنا كان الثقافه الجماهيريه الحقيقه كانت بتتيح لنا ان احنا نسافر مهرجانات خاصه بالثقافه الجماهيريه، مهرجانات بتقدم عروض نوادي مسرح او بيوت وقصور وكوميات، يعني مهرجانات سريعه جدا، ونعمل عنها ندوات بعد العرض مباشره. المساله دي مهمه للغايه في تكوين عقليه الناقد، في تكوين ذائقه الناقد، في تكوين امتلاكه لشخصيته، امتلاكه لادواته. مساله مهمه للغايه في اللقاء الحي بينه وبين الجمهور، لانه طول الوقت الناقد ده مطلوب منه انه اولا يقول لنا افكاره عن العرض ده، يقول لنا العناصر اللي هي يعني ايه ارتاح لها، والعناصر اللي ما ارتاحلهاش، او العناصر اللي شايفها ناضجه وقويه في العرض، والعناصر اللي شايفها سلبيه. ايضا يعني ايه، ازاي يعرف يعبر عن الافكار دي بشكل مباشر وبشكل ما فيهوش قلق. يمكن هذا ما يجعل دائما يعني القائمين على اي مهرجان مسرحي بيكون حريصين على ان يكون في ناقد في لجنه التحكيم، لان وجهه نظر الناقد بتختلف تماما عن الفنان او عن الاعلامي. الناقد يعني بيعرف خبايا العرض او خبايا النص. لا، هو طبعا ليك حق، لكن عايز اقول لحضرتك انه من نسميه الناقد المسرحي انما هو حد لازم يكون متكون بشكل علمي صحيح، متكون بشكل كبير من ناحية بقى عناصر العرض المختلفة، مش النص بس، طبعا السينوغرافيا والديكور، النص والديكور وأفكار المخرج والأزياء والموسيقى، تمام، والحركة ومدى مناسبة المكان اللي بيتعمل فيه العرض لطبيعة التيمات اللي موجودة في ذلك النص. تمام، كل الكلام ده بيكون في عقلية الناقد، وإحنا لما نطلق على حد ناقد مسرحي دي مسألة ليست هينة بالمرة ولا يتم تكوينها بين يوم وليلة، دي مسألة بتاخد سنين عشان نقدر نسميه ذلك المسمى اللي هو يعني أنا بتصور أنه مسمى لا يحوزه أي حد، لا يحوزه أي شخص بالصدفة، وإنما يحوزه من امتلك العلم، من امتلك المعرفة، من امتلك الوعي، من امتلك القدرة على التعبير عن أفكار. إيه أكبر خطأ ممكن يصدر عن ناقد وهو يكتب عن عرض مسرحي؟ يعني أكبر خطأ ممكن يقع في الناقد هو التعامل بتعالي مع العرض المسرحي، بمعنى إن أنا كناقد أشوف نفسي أهم من العرض، أهم من الأفكار اللي بيناقشها العرض، وابتدي أعمله من برج عالي. لو عملت العرض من برج عالي إذن أنا سقطت عند القارئ، سقطت عند المتلقي للندوة النقدية اللي أنا بقوم بيها، سقطت عند صناع العرض المسرحي، وهي مسألة خطر للغاية. احنا في كل مرة، انا حتى كنت بقول لزمايلي سواء بقى الجدد او المخضرمين او احنا في كل مرة مع كل عرض مسرحي اتعامل وكأني طالب للمرة الاولى، اتعامل على انه اقابل الحكاية المقدمة بوعيها بافكارها، لان ممكن ده برضو يدخل الناقد في خلافات ومعارك نقدية عندما يتعالى على النص بيدخل في معركة مع كاتب النص، مع المتلقي، مع من يقرأ المقالة. بالظبط كده، هو ممكن طبعا بيخش في معارك كبيرة، يعني سواء بقى مع صناع العرض المسرحي او مع يعني جمهور اللي بيقرأ له او بيسمع له، تمام. لكن بالاساس لو تعاملنا كنقاد مع كل عرض على انه هو معلم لينا، سواء بقى العرض فيه مسالب، سواء العرض فيه جماليات مهمة، تمام، لو تعاملنا مع العرض بموضوعية، لو تعاملنا مع العرض بمقابلة حية، مقابلة ناضجة، مقابلة واعية بجماليات ذلك العرض، تمام، هنا هقول كناقد، هكتب او هقول جماليات العرض ده ايه او اهم ما فيه، وهكتب المسالب اللي انا شايفها. لكن لما اتعامل بتعالي، وردا على سؤالك، لما اتعامل بتعالي انا بسقط نفسي عند الناس، بسقط نفسي عند صناع العرض، بسقط نفسي عند المتلقي، بسقط نفسي عند القارئ اللي هو واثق فيا، تمام. يعني وبنسبة نظرية ان الناقد بيكمل الكاتب، يعني هو المفروض او بيكمل العرض المسرحي، ان العلاقة تكون تكاملية، احنا بنساعد بعض على النجاح، يعني الناقد المفروض ان هو يوجه النقد للعمل المسرحي لتلافي هذه الاخطاء، عندما يعاد تقديم العرض يتلافى هذه الاخطاء فيقدم بصورة افضل، او بيحلل بشكل مهم، بيحلل بشكل متخصص جوانب ذلك العرض، تمام. هو الحكاية الاصلية في انه الناقد ما هو الا حلقة بين المتلقي وبين صناع العرض المسرحي. وسادة يا كرام، ونحن نحتفل بأعياد الطفولة، بالتأكيد عروض مسرح الطفل تتنوع جهات الإنتاج وتتنوع أماكن العرض. أستاذ أحمد خميس الحكيم، عايزين نعرف من حضرتك عن تنامي عروض مسرح الطفل. الحقيقة الفترة اللي فاتت ديت حصل إلى حد كبير نقدر نسمي طفرة في إنتاج العروض المسرحية الموجهة للطفل من خلال وزارة الثقافة المصرية، لأنه في البيت الفني للمسرح تم منذ فترة قريبة إنتاج عرض سنو وايت، والعرض يعني الحمد لله حصل على أهم جائزة في المهرجان القومي للمسرح المصري، حصل السنة اللي فاتت على جائزة أفضل عرض، تمام. ومعد العرض محسن رزق، معد والمخرج في نفس الوقت، حصل على جائزة أفضل معد، والعرض حصل على مجموعة من الجوائز زي جائزة التمثيل الأولى، زي جائزة تمثيل الممثلة المساعدة، وجائزة الديكور، جائزة الأزياء، جائزة الأزياء ما حصلش على جائزة الديكور، يعني مجموعة جوائز، حصل على مجموعة من الجوائز مهمة في المهرجان القومي للمسرح المصري. بعدها مباشرة نفس المخرج محسن رزق انتقل إلى قطاع الفنون الشعبية وقدم معاهم عرض أليس في بلاد العجائب، والحقيقة أنه العرض حاز نجاح كبير للغاية، لدرجة أنه أصبح فيه جمهور بيعشق الذهاب لذلك المسرح، مسرح البالون بقطاع الفنون الشعبية، وبيقفوا في طوابير طويلة عشان يحجزوا العرض. هنا العرض برغم ان هو متكلف انتاجيا رقم كبير، مبلغ كبير، الا انه يعني عوض انتاجه وعوض انتاجه مكاسب كبيره جدا لوزاره الثقافه، لانه انتاج سخي لقى جمهور كبير مرتبط بيه، وجمهور كبير مرتبط باهميه العرض وبوجوده. انا حضرت في يوم القصه مثلاً قصه عالميه، وبالتالي يعني كتير من الاطفال بيتمنوا ان هم فعلا يشاهدوا بالزبط. العرض انا عايز اقول لحضرتك ان انا لما روحت اتفرج على العرض انا كنت شايف الجمهور اللي حواليا، انا كنت قاعد في الصف الاول شايف الجمهور اللي حواليا ممكن للمره الثالثه جاي يشوف نفس العرض. الاسره المصريه ده مهم جدا طبعا، مساله حيه، مساله مهمه، مساله تفرح المرتبطين بالمسرح. الحقيقه نتمنى ان المدارس كمان تنظم رحلات بحضور هذه العروض، مساله حاصله جدا. العرض كل ما بيتم الاعلان انه هيعاد تقديمه مره تاني بيتم الحجوزات عليه، وبتم انه اهتمام كبير من قبل الجمهور عليه. والعرض الحقيقه حقق نجاح كبير، لانه اولا انتاج سخي، انتاج فنيا متقدم بشكل كويس تمام. وان كان في خلاف على فكره المؤلف، هو مؤلف للحكايه ولا معد عنها، دراماتورج يعني خلاف خلاف يعني انا شايف انه خلاف يتحل بشكل بسيط طالما هو بيتاخد عن حكايه او روايه عالميه او متقدم قبل كده، فهو بالظبط كده. انما هو معد لانه بالتاكيد عاد صياغه بعض الاشياء اللي تتناسب مع تمام. التقاليد العربيه، انا ما عنديش مانع لده ابدا، دي مساله حيويه ومساله ضروريه. لكن هنا العرض المسرحي الموجه للطفل يعني اخذ فرص اكبر، اخذ انتاج اكبر، حقق نجاح مهم جدا عند المتلقي، ودي مسألة ضرورية للغاية في مستقبل العروض المسرحية. وعايزين جيل طالع، يعني جيل مؤمن بقيمة المسرح، بالمشهد المسرحي، بالأعمال المسرحية. النوع ده من العروض يعمل الحكاية دي قوي، يعمل الحكاية دي ويخلي الناس مرتبطة بأهمية المسرح وبدوره وبوعيه وبمناقشته لقضايا الرهن الاجتماعي والسياسي والثقافي، يعني هيفتح مجالات مهمة جدا في المستقبل. يعني في نهاية هذه الحلقة بنشكر شكرا جزيلا الكاتب والناقد المسرحي المعروف أحمد خميس الحكيم، وكل سنة حضرتك طيب. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا وطيب. يا سادة يا كرام، يا سادة يا كرام. يا سادة يا كرام. ويا سادة يا كرام، كنت معكم من أمام الميكروفون غادة كمال، تقارير محمد سالم، ومن الهندسة الإذاعية رحاب عمر.